بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كلمات القرآن. سورة إبراهيم. بإذن ربهم بتيسيره وتوفيقه لهم أو بأمره. العزيز الغالب أو الذي لا مثل له. الحميد المحمود المثنى عليه. ويل هلاك أو حسرة أو واد في جهنم. يستحبون يختارون ويؤثرون. ويبغونها عوجا يطلبونها معوجة أو ذات عوجاج. بأيام الله بنعمائه أو وقائعه في الأمم الخالية. يصومونكم يذيقونكم ويكلفونكم. ويستحيون نساءكم يستبقون بناتكم للخدمة. بلاء ابتلاء بالنئم والنقم. تأذن ربكم أعلم إعلاما لا شبهة معه. فردوا أيديهم في أفواههم عضوا على أناملهم تغيظا من الرسل وكلامهم. مريب موقع في الريبة والقلق. فاطر مبدئ ومخترع. بسلطان حجة وبرهان على صدقكم. خاف مقام موقفه بين يدي للحساب. واستفتحوا استنصر الرسل بالله على الظالمين. وخاب كل جبار خسر وهلك كل متعاظم متكبر. عنيد معاند للحق مجانب له. صديد ما يسيل من أجساد أهل النار. يتجرعه يتكلف بلعه لحرارته ومرارته. ولا يكاد يسيغه يبتلعه لشدة كراهته ونتنه. يوم عاصف شديد هبوب الريح. وبرزوا خرجوا من القبور للحساب. مغنون عنا دافعون عنا. محيص منجن ومهرب ومزاع ومزاغ. بسلطان تسلط أو حجة. بمصرخكم بمغيثكم من العذاب. بمصرخية بمغيثية من العذاب. كلمة طيبة كلمة التوحيد والإسلام. تؤتي أكلها تعطي ثمرها الذي أكل. كلمة خبيثة كلمة الكفر والضلال. اجتثت اقتلعت جثتها من أصلها. في الحياة الدنيا في القبر عند السؤال. دار البوار دار الهلاك جهنم. يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها. أندادا أمثالا من الأوثان يعبدونها. ولا خلال لا مخالة ولا موادة. دائمين في منافئهما لكم. لا تحصوها لا تطيق عدها لعدم تناهيها. واجنبني أبعدني ونحني. تهوي إليهم تسرع إليهم شوقا ووددا. تشخص فيه الأبصار ترفع دون أن تطرف من الهول. مهطعين مسرعين إلى الداء بذلة. مقنعي رؤوسهم رافعيها مديني النظر للأمام. وأفئدتهم هوى قلوبهم خالية لا تأي لفرط الحيرة. وبرزوا لله خرجوا من القبور للحساب. مقرنين مقرونا بعضهم مع بعض. الأصفاد القيود أو الأغلال. سرابيلهم قمصانهم أو ثيابهم. وتغشى وجوههم تغطيها وتجللها. بلاغ للناس كفاية في العظة والتذكير. سورة الحجر. ربما للتقليل وما زائدة. ذرهم دعهم واتركهم، ولها كتاب أجل مقدر مكتوب في اللوح، لو ما تأتينا هل لا تأتينا إلا بالحق إلا بالوجه الذي تقتضيه الحكمة، منظرين مؤخرين في العذاب، الذكر القرآن، شيع الأولين فرق الأمم السابقين، مسلكه مدخل الذكر مستهزئا به، خالت سنة الأولين مضت عادة الله بإهلاك المكذبين، خلت سنة الأولين مضت عادة الله بإهلاك المكذبين، يعرجون يصعدون فيرون الملائكة والعجائب، سكرت أبصارنا سدت ومنعت من الإبصار، قوم مسعورون أصابنا محمد بسحره، بروجا منازل للكواكب السيارة، رجيم مطرود أو مرجوم بالنجوم، استرق السمع خطف المسموع من الملأ الأعلى، فأتبعه أدركه ولحقه، شهاب شعلة نار منقضة من السماء، مبين ظاهر للمبصرين، والأرض مددناها بسطناها للانتفاع بها، رواسي جبالا ثوابت كي لا تميل، موزون مقدر بميزان الحكمة، معايش أرزاقا يعاش بها، عندنا خزائنه نحن قادرون على إيجاده وتدبيره، ننزله نوجده أو نعطيه، بقدر معلوم بمقدار معين تقتضيه الحكمة، الرياح لواقح حوامل للسحاب أو للماء تمجه فيه أو ملقحات للسحائب أو للأشجار، ونحن الوارثون الباقون بعد فناء الخلق، صلصال طين يابس كالفخار، حمأ طين أسود متغير، مسنون مصور صورة إنسان أجوف، نار السموم الريح الحارة القاتلة، سويته أتممت خلقه وهيئته لنفخ الروح، ساجدين سجود تحية لا سجود عبادة، أبى امتنع تكبرا، ما لك أي غرض لك أو ما عذرك، رجيم مطرود من الرحمة أو مرجوم بالشهب، اللعنة الإبعاد على سبيل السخط، فأنظرني أمهلني ولا تمتني، الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى، ولأغوينهم لأحملنهم على الغواية والضلال، المخلصين الذين أخلصتهم لطاعتك، صراط علي حق علي مراعاته، سلطان تسلط وقدرة على الإغواء، جزء مقسوم فريق معين متميز عن غيره، غل حقد وضغينة وعداوة، نصب تعب وإعياء، ضيف إبراهيم أضيافه وكانوا من الملائكة، وجلون خائفون فزعون، القانطين الآيسين من الخير أو الولد، فما خطبكم فما شأنكم الخطير، قدرنا علمنا أو قضينا وحكمنا، الغابرين الباقين في العذاب مع أمثالها، قوم منكرون أنكركم ولا أعرفكم، فيه يمترون يشكون ويكذبونك فيه، بقطع من الليل بطائفة منه أو من آخره، واتبع أدبارهم سر خلفهم لتطلع عليهم، وقضينا إليه أوحينا إليه، دابر هؤلاء آخرهم والمراد جميعهم، مصبحين داخلين في وقت الصباح، عن العالمين عن إجارة أو ضيافة أحد منهم. لعمرك قسم من الله بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، سكرتهم، غوايتهم، ضلالتهم، يعمون عن الرشد أو يتحيرون. الصيحة صوت مهلك من السماء، مشرقين داخلين في وقت الشروق، سجيل طين متحجر طبخ بالنار، للمتوسمين، للمتفرسين المتأملين، لبسبيل مقيم طريق ثابت مؤلم مسلوك. أصحاب الأيكة سكان بقعة كثيفة الأشجار ملتفتها قوم شعيب، وإنهما قرى قوم لوط والأيكة، لبإمام مبين، لبطريق واضح يأتمون به في أسفارهم. الحجر ديار ثمود بين المدينة والشام، مصبحين داخلين في وقت الصباح، سبعا سبع آيات وهي الفاتحة، من المثاني التي تثنى وتكرر قراءتها في الصلاة، ومن للبيان، أزواجا منهم أصنافا من الكفار. واخفض جناحك، تواضع وألن جانبك. المقتسمين أهل الكتاب، عظيم أعضاء وأجزاء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فاصدع بما تؤمر، فاجهر به أو فامضه ونفذه. اليقين الموت المتيقن وقوعه. سورة النحل. وتعالى تعاظم بذاته وصفاته الجليلة بالروح بالوحي ومنه القرآن العظيم. نطفة ماء مهين، هو خصيم شديد الخصومة بالباطل. والأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز، فيها دفء ما تتدفؤون به من البرد، فيها جمال تجمل وتزين ووجاهة. حين تريحون تردونها بالعشي إلى المراح، وحين تسرحون تخرجونها بالغداة إلى المسرح. وتحمل أثقالكم، أمتعتكم الثقيلة الحمل، بشق الأنفس بمشقتها وتعبها. قصد السبيل بيان الطريق القاصد المستقيم، ومنها جائر من السبيل مائل عن الحق. فيه تسيمون، فيه ترعون دوابكم. ذرأ لكم، خلق وأبدع لمنافعكم. وتستخرج منه، من البحر الملح خاصة، مواخر فيه، جواري فيه، تشق الماء شقا، رواسي جبالا ثوابت، أن تميد بكم لئلا تتحرك وتضطرب بكم، وعلامات معالم للطرق تهتدون بها، لا تحصوها لا تطيق حصرها لعدم تناهيها. لا جرم حق وثبت، أو لا محالة أو حقا. أساطير الأولين أباطيلهم المسطرة في كتبهم، أوزارهم آثامهم وذنوبهم. القواعد الدعائم العمد أو الأساس، يخزيهم يذلهم ويهينهم بالعذاب. تشاقون فيهم، تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم. الخزي الذل والهوان، والسوء العذاب. فألقوا السلم، أظهروا الاستسلام والخضوع. مثوى المتكبرين مأواهم ومقامهم. طيبين طاهرين من دنس الشرك والمعاصي. وحاق بهم، أحاط أو نزل بهم. واجتنبوا الطاغوت، كل معبود باطل وكل داء إلى ضلالة. حقت، ثبتت ووجبت. جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها، لنبوئنهم لننزلنهم حسنة مباءة أو دارا أو عطية حسنة. بالبينات أرسلناهم بالمعجزات، والزبر كتب الشرائع والتكاليف، يخسف يغيب تقلبهم أسفارهم ومتاجرهم، بمعجزين فائتين من عذاب الله بالهرب، تخوف مخافة من العذاب أو تنقص، من شيء من جسم قائم له ظل، يتفيأ ظلاله تميل وتنتقل من جانب إلى آخر، سجدا لله منقادة لحكمه وتسخيره تعالى، وهم داخرون والظلال صاغرون منقادون كأصحابها. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد في الكتاب. وله الدين الطاعة والانقياد لله تعالى وحده، واصبا دائما واجبا لازما أو خالصا، تجأرون تضجون بالاستغاثة والتضرع، تفترون تكذبونه على الله، وهو كظيم ممتلئ غما وغيظا في قرارة نفسه، يتوارى يستخفي ويتغيب، هون هوان وذل، يدسه يخفيه بالوأد فيدفنه حيا. مثل السوء صفته القبيحة من الجهل والكفر، لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حقا، مفرطون مقدمون معجل بهم إلى النار، لائضة عظيمة ودلالة على قدرتنا، فرث ما في الكرش من الثفل، سكرا خمرا ثم حرمت بالمدينة، وأوحى ربك، الإيحاء هنا الإلهام والإرشاد أو التسخير، بيوتا أوكارا تبنيها لتأسل فيها، يعرشون يبني الناس من الخلايا للنحل، ذللا مذللة مسهلة لك، أرذل العمر أردئه وأخسه الخرف والهرم، فهم فيه سواء أفهم في الرزق مستوون، لا، وحفد خدما وأعوانا أو أولاد أولاد، أحدهما أبكم أخرس خلقة، وهو كل عبء وعيال، كلمح البصر كخطفة بالبصر واختلاس بالنظر، تستخفونها تجدونها خفيفة الحمل، يوم ظعنكم وقت ترحالكم، أثاثا متاعا لبيوتكم كالفرش، ومتاعا تنتفعون به في معايشكم ومتاجركم، ظلالا أشياء تستظلون بها كالأشجار، أكنانا مواضع تستكنون فيها الغيران، سرابيل ما يلبس من ثياب أو دروع، تقيكم بأسكم الضرب والطعن في حروبكم، ولا هم مستعتبون لا يطلب منهم إرضاء ربهم، ينظرون يمهلون ويؤخرون، السلم الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى، يأمر بالعدل بالاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملا وخلقا، والإحسان إتقان العمل أو نفع الخلق، الفحشاء الذنوب المفرطة في القبح، والبغي التطاول والتجبر على الناس، كفيلا شاهدا رقيبا ضامنا، قوة إبرام وإحكام، أنكاثا أنقاضا محلول الفتل، دخلا بينكم مفسدة وخيانة وخديعة بينكم، أن تكون أمة بأن تكون جماعة، هي أربى أكثر وأعز وأوفر مالا، يبلوكم الله به، يختبركم به هل تفون بعهدكم، فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام، ينفد ينقضي ويفنى ويزول، فاستعذ بالله فاعتصم به تعالى والجأ إليه، سلطان تسلط وولاية، يتولونه يتخذونه وليا مطاعا، روح القدس الروح المطهر جبريل عليه السلام، يلحدون إليه يميلون وينسبون إليه أنه يعلمه، استحبوا اختاروا وآثروا، طبع ختم، لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حقا، للذين هاجروا لهم بالولاية والنصر لا عليهم، فتنوا ابتلوا وعذبوا لإسلامهم، رغدا طيبا واسعا أو هنيئا لا عناء فيه، والدم المسفوح وهو السائل، ولحم الخنزير أي الخنزير بجميع أجزائه، أهل لغير الله به، ذكر الضرورة إلى التناول منه، اضطر دعته الضرورة إلى التناول منه. ملاحظة من القارئ، هكذا ورد في الكتاب، ومعنى أهل لغير الله به غير ما ورد فيه. انتهت الملاحظة. غير باغ، غير طالب للمحرم للذة أو استئثار، ولا عاد، ولا متجاوز ما يسد الرمق، بجهالة بتعدي الطور وركوب الرأس، كان أمة معلما للخير أو مؤمنا وحده، قانتا لله مطيعا خاضعا له تعالى، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، اجتباه اصطفاه واختاره للنبوة، ملة إبراهيم شريعته وهي التوحيد، جعل السبت فرض تعظيمه والتخلي فيه للعبادة، ضيق صدر وحرج. سورة الإسراء. سبحان الذي، تنزيها لله وتعجيبا من قدرته، أسرى بعبده جعل البراق يسري به صلى الله عليه وسلم، لنريه لنرفعه إلى السماء فنريه، وكيلا ربا تكلون إليه أموركم، ذرية أخص ذرية أو يا ذرية، وقضينا إلى بني إسرائيل، أوحينا إليهم وأعلمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين، ولتعلن لتفرطن في الظلم والعدوان، وعد أولاهما العقاب الموعود على أولاهما، أولي بأس ذوي قوة وبطش في الحروب، فجاسوا ترددوا لطلبكم باستقصاء، خلال الديار وسطها، أنكر الدولة والغلبة، أكثر نفيرا أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكم، ليسوء وجوهكم ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم، وليتبروا ليهلكوا ويدمروا، ما علوا ما استولوا عليه، حصيرا سجنا أو مهادا وفراشا، هي أقوى أسد الطرق ملة الإسلام والتوحيد، الليل والنهار نفسهما أو نيري الليل والنهار، فمحونا آية الليل خلقنا القمر مطموسا النور مظلما، آية النهار مبصرة الشمس مضيئة منيرة للأبصار، ألزمناه طائرة عمله المقدر عليه لا ينفك عنه، حسيبا حاسبا وعادا أو محاسبا، ولا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة، أمرنا مترفيها أمرنا متنعميها بطاعة الله، ففسقوا فتمردوا وعصوا، فدمرناها استأصلناها ومحونا آثارها، القرون الأمم المكذبة، يصلاها يدخلها أو يقاس حرها، مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله، كلا نمد نزيد من العطاء مرة بعد أخرى، ممنوعا كلا نمد نزيد من العطاء مرة بعد أخرى، محظورا ممنوعا عمن يريده تعالى، مخذولا غير منصور ولا معان من الله، وقضى ربك أمر وألزم وحكم، أف كلمة تضجر وكراهية وتبرم، ولا تنهرهما لا تزجرهما عما لا يعجبك، قولا كريما حسنا جميلا لينا، للأوابين للتوابين مما يفرط منهم، يدك مغلولة كناية عن الشح، تبسطها كل البسط كناية عن التبذير والإسراف، محسورا نادما أو منقطعا بك معدما، ويقدر يضيقه على من يشاء لحكمة، خشية إملاق خوف فقر وفاقة، خطأ كبيرا إثما عظيما، سلطانا تسلطا على القاتل بالقصاص أو الدية، يبلغ أشد قوته على حفظ ماله ورشده فيه، بالقسطاس المستقيم بالميزان العدل، وأحسن تأويلا مآلا وعاقبة، ولا تقف لا تتبع، مرحا فرحا وبطرا واختيالا وفخرا، مدحورا مبعدا من رحمة الله، أفأصفاكم ربكم أفضلكم ربكم فخصكم، صرفنا كررنا القول بأساليب مختلفة، نفورا تباعدا وإعراضا عن الحق، لا تبغ لابتغوا لطلبوا، سبيلا بالمغالبة والممانعة، حجابا مستورا ساترا أو مستورا عن الحس، أكنة أغطية كثيرة مانعة، وقرا صمما وثقلا في السمع عظيما، هم نجوى متناجون في أمرك فيما بينهم، مسحورا مغلوبا على عقله بالسحر أو ساحرا، ورفاتا أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا، يكبر يعظم عن قبول الحياة كالسماوات، فطركم أبدعكم وأحدثكم، فسيمهدون يحركون استهزاء، بحمده منقادين انقيادا انقياد الحامدين له، ينزغ بينهم يفسد ويهيج الشر بينهم، وكيلا موكولا إليك أمرهم، زبورا كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعظ، تحويلا نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم، الوسيلة القربة بالطاعة والعبادة، مبصرة آية بينة واضحة، فظلموا بها فكفروا بها ظالمين فأهلكوا، أحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته تعالى، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم جعلناها فتنة، طغيانا تجاوزا للحد في كفرهم وتمردا، أرأيتك أخبرني، لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم أو لأستأصلنهم بالإغواء. واستفزز، استخف واستأجل وأزعج. وأجلب عليهم، صح عليهم وسقهم. بخيلك ورجلك، بكل راكب وماش في معاصي الله. غرورا، باطلا وخداعا. عليهم سلطان، تسلط وقدرة على إغوائهم. يزجي، يجري ويسير ويسوق برفق. أن يخسف بكم، يغور ويغيب بكم تحت الثرى. حاصبا، ريحا شديدة ترميكم بالحصفة. قاصفا، عاصفا شديدا مهلكا. تبيعا، نصيرا أو مطالبا بالثأر منا. بإمامهم، بمن اهتموا به أو بكتابهم. فتيلا، قدر الخيط في شق النواة من الجزاء. ليفتنونك، ليوقعونك في الفتنة أو ليصرفونك. لتفتري علينا، لتختلق وتتقول علينا. تركن إليهم، تميل إليهم. ضعف الحياة، عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا. ليستفزونك، ليستخفونك ويزعجونك. تحويلا، تغييرا وتبديلا. لدلوك الشمس بعد أو عند زوالها عن كبد السماء. غسق الليل، ظلمته أو شدته. وقرآن الفجر، وأقم صلاة الصبح. فتهجد، التهجد الصلاة ليلا بعد الاستيقاظ. نافلة لك، فريضة زائدة خاصة بك. مقام محمود، مقام الشفاعة العظمى. مدخل صدق، إدخالا مرضيا جيدا في أموري. سلطانا نصيرا، قهرا وعزا ننصر به الإسلام. وزهق الباطل، زال واضمحل الشرك. خسارا، هلاكا بسبب كفرهم به. ونأى بجانبه، لوى عطفه تكبرا وعنادا. كان يئوسا، شديد اليأس والقنوط من رحمتنا. شاكلته، مذهبه الذي يشاكل حاله. وكيلا، من يتعهد بإعادته إليك. معين، ظهيرا، معينا. صرفنا، رددنا بأساليب مختلفة. كل مثل معنى غريب حسن بديع. فأبى، فلم يرضى. كفورا، جحودا للحق. بل لعلها جحودا للحق. ينبوع، عينا لا ينضب ماؤها. كسفا، قطعا. قبيلا، مقابلة وعيانا أو جماعة. زخرف، ذهب. خبت، سكن لهبها. سعيرا، لهبا وتوقدا. ورفاتا، أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا. قتورا، مبالغا في البخل. مسحورا، مغلوبا على عقلك بالسحر أو ساحرا. بصائر، بينات تبصر من يشهدها بصدق. مثبورا، هالكا أو مصروفا عن الخير. يستفزهم، يستخفهم ويزعجهم للخروج. لفيفا، جميعا مختلطين. فرقناه، بيناه وفصلناه أو أنزلناه مفرقا. على مكث، على تؤدة وتأن. ولا تخافت بها، لا تسر بها حتى لا تسمع من خلفك. سورة الكهف. ولم يجعل له عوجا، اختلالا، لا اختلافا ولا انحرافا عن الحق ولا خروجا عن الحكمة. قيما، مستقيما معتدلا أو بمصالح العباد. بأسا عذابا آجلا أو عاجلا. كبرت كلمة ما أعظمها في القبح كلمة. باخع نفسك قاتلها ومهلكها أو مجهدها. أسفا غضبا وحزنا عليهم أو غيظا. لنبلوهم لنختبرهم مع علمنا بحالهم. أحسن عملا أزهد فيها وأسرع في طاعتنا. صعيدا جرزا ترابا أجرد لا نبات فيه. أم حسبت بل أطمنت ملاحظة من القارئ هكذا ورد ولعلها بل ظننت. انتهت الملاحظة. أصحاب الكهف النقب المتسع في الجبل. والرقيم اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم. أول فتية التجأوا هربا بدينهم. رشدا اهتداء إلى طريق الحق. فضربنا على آذانهم أنمناهم إنامة ثقيلة. بعثناهم أيقظناهم من نومهم. أمدا مدة وعدد سنين أو غاية. وربطنا شددنا وقوينا بالصبر. شططا قولا مفرطا في البعد عن الحق. مرفقا ما تنتفعون به في عيشكم. تزاوروا تميل وتعدل. تقرضهم تعدل عنهم وتبتعد. فجوة منه متسع من الكهف. بالوصيد بفناء الكهف أو عتبة بابه. رعبا خوفا وفزعا. بعثناهم أيقظناهم من نومتهم الطويلة. بورقكم بدراهمكم المضروبة. أزكى طعاما أحل أو أجود طعاما. يظهر عليكم يطلع عليكم أو يغلبوا. أعثرنا عليهم أطلعنا الناس عليهم. رجما بالغيب قذفا بالظن غير يقين. فلا تمار فيهم فلا تجادل في عدتهم وشأنهم. إلا مراء ظاهرا في مجرد تلاوة ما أوحي إليك في أمره. رشد هداية وإرشادا للناس. أبصر به ما أبصر الله بكل موجود. ملتحدا ملجأ وموئلا. واصبر نفسك احبسها وثبتها. ولا تعد عيناك عنهم لا تصرف عيناك النظر عنهم. أغفلنا قلبه جعلناه غافلا ساهيا. فرطا إسرافا أو تضييعا وهلاكا. سرادقها فسطاطها أو لهبها ودخانها. كلمه كدردي الزيت أو كالمذاب من المآدن. وساءت مرتفقا متكأ أو مقرا النار. جنات عدن جنات إقامة واستقرار. سندس الرقيق الديباج الحرير. واستبرق غليظ الديباج. الأرائك السرر في الحجال. جنتين بستانين. وحففناهما أحطناهما وأطفناهما. أكلها ثمرها الذي يؤكل. ولم تظلم منه لم تنقص من أكلها. وفجرنا خلالهما شققنا وأجزينا وسطهما. ثمر أموال كثيرة مثمرة. وأعز نفرا أقوى أعوان أو عشيرة. تبيد تهلك وتفنى وتخرب. منقلبا مرجعا وعاقبة. لكن هو الله ربي. لكن أنا أقول هو الله ربي. حسبانا عذابا كالصوائق والآفات. فتصبح صعيدا زلقا رملا هائلا أو أرضا جرزا لا نبات فيها يزلق عليها لملاستها. غورا غائرا ذاهبا في الأرض. من فضلك تابع بقية المادة.